سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الجلالة الله، اسمه الأعظم. قال الله تعالى: يا موسى إنه أنا الله، إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. اسم الجلالة الله يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى جميع من فرد الله به من أنواع الجلال والكمال والجمال في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. واسم الجلالة الله يدل بالتضمن على ذات الله وحدها، ويدل أيضا بالتضمن على أنواع التوحيد كلها أو بعضها، وعلى جميع الصفات التي تضمنتها دلالة أسماء الله الحسنى كلها أو بعضها، كوصف الربوبية الذي تضمنه اسم الله الرب، ووصف الإلهية الذي تضمنه اسم الله الإله، ووصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الله الأعلى، وغير ذلك من الصفات الإلهية التي تضمنتها سائر الأسماء الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. فاسم الجلالة الله هو اسمه الأعظم سبحانه عند الإطلاق، وهو الأصل في إسناد الأسماء الحسنى إليه مطلقة كانت أو مقيدة. وقد أضاف النبي 99 اسما إليه، فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وصح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن أسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى، وأن وجه الحسن فيها أنها دالة على أجل وأقدس مسمى وهو الله، فذاته في حسنها وجلالها ليس كمثلها شيء، وأسماؤه في كمالها وجمالها تنزهت عن كل نقص وعيب. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الجلال والكمال والجمال يسري على كل اسم تسمى به الله، سواء غابت عنا معرفته أو علمنا. وإدراك الحسن والعظمة في أسماء الله على اعتبار إدراك الحكمة فيما يناسبها من أحوال العباد على مراحل وجودهم في عالم الغيب والشهادة، وانتقالهم في أطوار الخلق المختلفة. ومن أجل ذلك تعرف الله إليهم في الدنيا بجملة منها لإظهار معاني الكمال والحكمة في تحقيق الغاية من خلقهم وتوحيدهم لله في عبوديتهم، وتحقيق كمال الحكمة في أفعال خالقهم. فاسم الله الأعظم الذي يناسب حال فقرهم وافتقارهم إلى ربهم، اسم الله المعطي الجواد المحسن الواسع الغني، واسمه الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم وهوانهم، اسم الله القادر القدير أو المقتدر المهيمن القوي. وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبهم الدعاء باسمه العزيز الجبار أو المتكبر الأعلى المتعالي العلي. وفي حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبه الدعاء باسمه اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستير. وفي حال السعي والكسب يدعون الرزاق المنان المسعر القابض الباسط الرازق السميع البصير. وفي حال الجهل والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبهم الدعاء باسمه الواسع الحسيب الفتاح الرقيب العليم الحكيم الخبير. وفي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير. وهكذا كل اسم من الأسماء الحسنى هو الأعظم حال ابتلاء العبد في موضعه وعلى حسب حال العبد وما ينفعه. والله عز وجل أسماؤه الكلية لا تحصى ولا تعد، وهو سبحانه وحده الذي يعلم عددها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فاسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن واللزوم. فإنه دال على توحيد ألوهيته سبحانه المتضمن لثبوت صفات الألوهية له مع نفي ما يقابلها من صفات النقص. وصفات الألوهية هي التي يستحق بها أن يعبد وأن تتعلق به القلوب خوفا ورجاء وتوكلا والتجاء، وهي صفات الكمال المنزهة عن الشبيه والمثال وعن النقائص والعيوب. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والله عز وجل من حكمته أن يظهر في كل مرحلة من مراحل خلقه معرفة ما يناسبها من أسمائه وصفاته. ففي مرحلة الابتلاء وما في الدنيا من شهوات وأهواء، وحكمة الله في تكليفنا بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام، في هذه المرحلة عرفنا الله بجملة من أسمائه تتناسب مع احتياجاتنا وتوحيدنا له. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فأضيفت الأسماء إلى اسم الجلالة الله الذي جمع جميع أنواع الكمالات الظاهرة والخفية والمعلومة والغيبية، بحيث تظهر للعباد فيها دلائل جلال ذاته وعظمته وكمال سبحاته وجمال أنواره. صح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي مرحلة الجزاء يوم القيامة وما فيها من عدل سيقع بالأعداء ورحمة تلحق بالأولياء، بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عند مجيء الحق لفصل القضاء بين الخلق يغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيبحثون عن شفيع من الأنبياء فلا يجدون إلا محمدا صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. يعلمه الله من محامده ما لم يعلمه لأحد من قبله، ما يثني به على ربه فيقبل شفاعته فيهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. وتلك المحامد في الثناء على ربه أسماء من أسماء الله لم يعلمها أحد من قبل، يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بها فيستجيب له. ومن ثم فإن أسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما يناسبها من أحوال العباد، وذلك لابتلائهم في الاستعانة بالله والصدق معه والخوف منه والرغبة إليه والتوكل عليه وغير ذلك من معاني توحيد العبودية لله. وكل ذلك أيضا ليعود النفع عليهم لا عليه، فهم المنتفعون بذكرهم وطاعتهم ومصارعتهم في الخيرات لأجل دنياهم وآخرتهم، لأجل دنياهم وآخرتهم. فالاسم الأعظم ليس كما يصوره البعض حسب أهوائهم وأذواقهم، ليس سرا مكنونا وغيبا مصونا أو مقصورا على بعض الخاصة من الأولياء كما زعم أصحاب البدع والأهواء، أو زعموا أن الاسم الأعظم إنما يأخذونه بالتلقي والسند المتصل عن قدماء الأولياء أو عن اليهودي بلعام بن باعراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. فكل ذلك خطأ وتضليل وانحراف عن سواء السبيل. وإضافة الأسماء إلى اسم الجلالة الله تظهر الجلال في الذات على حسب اقتران الأسماء وما اجتمع لنا فيها من معاني الكمال والجمال. فقد يكون في اجتماع اسمين من دلالات الجلال في أنواع الحكم الإلهية ما ليس في غيرهما، كما ورد في بعض الروايات أن الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيم على اعتبار الكمال الأعلى في تحقيق حكمة الله في خلق الجن والإنس. فالرحمن هو من اتصف بالرحمة العامة الشاملة التي قام عليها وجود الدنيا لتحقيق غايتها، والرحيم هو من اتصف بالرحمة الخاصة التي قام عليها إنصاف الموحدين في الدنيا والآخرة، فهو الذي يرحم عباده المؤمنين ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه باسمه الرحمن كقوله عز وجل: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وعلى ذلك فإن اسم الله الرحمن الرحيم هما اسم الله الأعظم الذي أضيف إلى أعظم الأسماء على اعتبار علوهما عن غيرهما في الدلالة على معاني الكمال والحكمة. وكذلك اسم الله الحي واقترانه باسمه القيوم هما اسم الله الأعظم الذي أضيف إلى أعظم الأسماء على اعتبار أن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى تدل باللزوم على أن الله عز وجل حي قيوم، فالحياة وصف ذاته ومن أجلها كملت جميع أسمائه وصفاته، فلا يمكن أن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون ملكا عزيزا قويا غنيا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون رحيما رؤوفا مهيمنا عظيما إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا إلا إذا كان حيا. وكل اسم من أسماء الله الحسنى له أثر من الآثار التي تظهر الكمال لله في الخلق والأمر، ولا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق الرزاق، وترتب المرحوم وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الرحمن الرحيم، وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء وما دلت عليه من الصفات. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب الله عليه ويغفر له ويعفو عنه لم تظهر آثار اسم الجلالة وما أضيف إليه من أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والبارئ يقتضي مبروءا، والمصور يقتضي مصورا ولا بد، فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها، ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلقا بالحلم والعفو. فكل اسم من أسماء الله هو الأعظم في موضعه بظهور أثره في العباد وحكمة الله في ترتيب المصالح المقصودة والغايات الحميدة. والله عز وجل من حكمته أيضا أنه يقرن بين أسمائه في كثير من المواضع لتظهر دلالاتها على أوصافه فتعطي كمالا فوق الكمال وجلالا فوق الجلال. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الله السميع البصير. هو الله هو الله المولى النصير العفو القدير. هو الله هو الله اللطيف الخبير الوتر الجميل. هو الله الحي الستير الكبير المتعال. هو الله الواحد القهار. هو الله هو الله الحق المبين القوي المتين. هو الله هو الله الحي القيوم العلي العظيم. هو الله الشكور الحليم الواسع العليم. هو الله هو الله هو الله التواب الحكيم الغني الكريم. هو الله هو الله هو الله الأحد الصمد القريب المجيب. هو الله هو الله هو الله الغفور الودود الولي الحميد. هو الله هو الله الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد. هو الله هو الله المقدم المؤخر المليك المقتدر. هو الله هو الله هو الله المسعر القابض الباسط الرازق. هو الله هو الله هو الله القاهر الديان. هو الله هو الله الشاكر المنان. هو الله القادر الخلاق المالك الرزاق. هو الله هو الله الوكيل الرقيب المحسن الحسيب. هو الله هو الله الشافي الرفيق المعطي المقيت. هو الله هو الله السيد الطيب الحكم الأكرم. هو الله هو الله البر الغفار. هو الله الرؤوف الوهاب. هو الله هو الله الجواد السبوح. هو الله الجواد السبوح. هو الله هو الله الوارث الرب الأعلى الإله. هو الله أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.